آخر يقول إذا حصل وحدث لا قدر الله وفاة شخصين إحداهما امرأة والآخر رجل فهل يقضى لهما صلاة واحدة؟ نعم يا أولي امرأة أو رجال ونساء صلى عليهم جميعا يكون الرجال من جهة الإمام والنساء من جهة القبلة ويكون وسط المرأة عند رأس الرجل ويصلى عليهم جميعا.